وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يسوي الصفوف يسويها بيده كأنما يسوي بها القداح التي هي السهام، وكان يمسح صدورهم ومناكبهم عليه الصلاة والسلام، يمشي بالصف يمسح المناكب والصدور ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فلما رأى أنهم عقدوا عنه وعرفوا قام ذات يوم فالتفت فإذا رجل قد بدا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.